المقصود بإظهار الدين يا شيخ في بلاد الكفر. الصحيح هذا الحقيقة بحثناه كم مرة، هذا قلنا الصدع بالبراءة منهم وإظهار شعائر الإسلام الظاهر والأذان ونحو ذلك، إظهار هذا الدين لهم، إظهار هذا الدين تصريح لهم بالكفر، إذ هم معشر كفار وعداوة تبدو وبغض ظاهر، يا للعقول يا ما لا تختاروا. هذا ظهر الدين في من قال هذا الدين صوت خمس فقط، قال الأول أقوى إعلان السبب يا شيخ. نعم لا يلزم السبب، السبب صنعه محمود أصلا السبب، لكن قصدك إعلان الدين براءة منهم. طبعا الله يسمي سبا وهذا قد يسمى سبا، هذا بين حكم شرعي، حكم شرعي ليس سبا. قبل لا تطول الأضاءة بعد بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المجمع المجتمع على إمامته. متى ولد مالك؟ 79. لا أحد يجيب يا أخوة قاعدة، لا أحد يجيب لي هذا سؤال. إحنا نحب المسألة ليس التعجيز بالمسؤول، الفائدة للجميع، لأنه لوح تناحية تعليمية بناء على مواد من النصوص والأدلة أن الحكم إذا ألقي عن طريق السؤال يرسخ في الذهن، وهذا مجرد وأدلة حديث كبير وغير ذلك من الحديث. مقصود الفائدة، لأن لو واحد يجيب ما تمت الفائدة، إحنا نريد في المستقبل يحرص ويبحث. سألنا واحد ما أجاب، إحنا ودنا يجيب، لكن إذا ما أجاب هو ينتفع، معلومة ترسخ غدا يحضر، ولكن صار واحد أجاب ما حضر غدا، أنا أريد أن أقول يحضرون. أفضل طريقة أن تحضر المعلم إذا أشكلت تسأل فقط، لكن حين نشرح كل جزئية وهذه مشكلة، كل جزئية تشرح، لأن المفروض الطالب هو اللي يحضر، يأتي قد حضر كل شيء، اللهم إذا أشكل يسأل ويناقش، هذا الطريقة. لكن أنا أشرح كل جزئية لما في تحضير، ذلك ما يستفيد الإنسان إذا ما حضر، إذا ما راجع فتش بطول الكتب وقبل أن يأتي فتش بمئة كتاب ما استفاد، إذا ما راجع سير أعلام النبلاء راجع التقريب من كذا الحفاظ راجع على الكتب عن هذه المسألة ما استفاد، إذا قرص الثلاثة إذا مات راجع عدة شروح لصورة الثلاثة ما استفاد، لا بل حتى يسمع وقارن حتى يسمع عن الشرح. لكن ما في واحد يشوف مش معنى الشرح هذا الكتاب ما مشكلة، لأنه ما قرأ كتاب أصلا ما قرأ كتاب، وهذه مشكلة. لا بد يصير راجع ويبحث. متى ولد مالك؟ 97. لا متى ولد مالك؟ 93. نعم المشهور 93. ناصر متى توفي مالك؟ 179. طيب طيب ما اخذنا مالك، متى ولد احمد؟ ولد لي صحيح نعم زد زد زد 64. هل انت حاد؟ نقول ما حد غشش. 164. الوحي ينقطع. اسمك؟ ابراهيم. ابو ابراهيم متى توفي الامام احمد؟ سنه 204. 204 لا 204 يعني ما عاش الامام احمد على هذا الا 40 عاما. الامام احمد عمر نعم متى؟ 241. إيه 241 وصل. توفي ما حسيت 241 باقي كمل. كمل يا أسامة. عطنا بحنيفة متى ولد؟ في السنة التي توفي فيها الشافعي وفي السنة التي مات أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. لا لا. ولد 80. ولد أبو حنيفة 83 توفي 150 في السنة اللي ولد فيها الشافعي. متى توفي ذا الشافعي؟ 150. لا توفي 204. نعم 204 كيد يقول الشافعي توفي سنة 204 صحيح؟ خلاص انت إذا 204 خذناهم كلهم الآن. إذا غدا كل واحد يضبطه واضح؟ أنت ولد مالك؟ هذول مالك؟ ولد مالك سنة عندك خيارات ولا؟ لا أنا مسجل ترى توي. عندك خيارات؟ إيه عفوا. سنة 107 وسنة 47 سنة 79. سنة شو اسمه؟ ما فيها؟ سنة شو اسمه؟ 107. مثل يعني كله غلط. أعطي غلط صحيح. كله غلط. حتى أعرف إنك ضعف ولا لا. سنة 93 من 179 وفاة. ومنهم مالك بن أنس ابن أبي صلعة بن الأصبحي إمام دار الهجرة المجتمع على إمامته. نعم قال هو ورد في الحديث الذي رواه ابن جريج. طبعا الحديث المسند وجامع بعيسى من طريق ابن جريج عن ابي الزبير المكي عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. حديث رجال حفاظ ثقات ولكن عله الإمام أحمد رحمه الله بالوقف والموقوف في هذا الموضع له حكم مرفوع. شيخ هذا الحديث الذي يقول عنه أن الصلاة وما هذا صاحب الحديث لا المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه وعمله. نعم وعلمه ومكتوب عمله. لا وعلمه. قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال أيضا كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله. وقال أيضا العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحد. وقال عندك أحد نعم أصلا عندك أحد ولا ما تقول أحد لغة ربيعة طبعا نعم كان لغة ربيعة ما أقول لك عندك أكتب إجراء. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحد. وقال يبقى يحد أصلا الضراب ما هو ما يؤثر للنظرات مين تؤثر على البصر؟ ما تؤثر والله اكتشفت على عيني عند عشرات الأطباء يقول ما تؤثر يعني وجوده في وجوده يقول كعدمه بالعكس يقول عدمه هو اللي يؤثر انت تقرأ تركز جوه تضع كل جهدك على الموضع يقول يؤثر لكن لو وضعت تريح العينين ما يؤثر إذا ذهبت لحاذق هذه فائدة طبية لك الله خير سألنا الأسئلة عنها شيخ. قال يا أخي ابن سعيد ما في القوم يصح حديثا من مالك. نعم والذي يقول عن الشاعر يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. كان رحمه الله مهيبا جدا ترى لا يجلس إلا على وضوء على طهارة ولا يحدث بحديث إلا هو متوضأ يقول أكره أن أذكر الله وأنا على غير طهر. نعم هل هذا يقلم هذا مراجعة العالم من الأدب الأدب العلم؟ لا ما يرزق الطالب يستفيد وما جاء المعلم اللي يستفيد ولكن تعرف الطبيعة بعض العلماء يقول له هيبة هو يضع حاجز بينه وبين الطلبة بعض العلماء لا ما يضع حواجز بينه وبين الطالب حتى يفيدهم ويعلمهم يكونوا كواحد منهم. الصحابة رضي الله عنهم كانت أعظم قدرة من النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسألون ويفدون إليه وبعض الأحيان يطرقون الباب بشدة وقوة ويحلم يخرج ويحلم الأمة السوداء تأخذ بيد النبي تذهب إلى السوق أشياء كثيرة من هذا القبيل. هذا الأعراب يأخذ بتلبي بالنبي يقول يا محمد أعطني حقي والصحابة هم به قال دعوه فإن صاحب الحق مقالة الآخر يقول للنبي من يشهد لك من يشهد لك ما يعرف قدري ولا مكان هذا يقول من يشهد لك قال خزيمة أنا أشهد قال النبي محق قال كيف أشهد عشان ما تدعي عنه قال أشهد بصدقك فجعلنا بشهادة بشهادة رجلين. قولهم كنا نفرح في الأعراب في اثنين يسأل في السؤال لا أنه يكثر ويتعمق ودقق صحابة يسألون أشياء مثل العالم أنا اللي حضر بين يدي عالم يسأل أشياء كبيرة ودي يسأل أشياء أخرى لكن ربما يستحي. وقال أيضا العلم يدور على بعني ثم ابن عيينة. وقال يحيى بن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثور وابن عيينة. وقال أحمد مالك أصح حديثا من ابن عيينة، قيل لهم معمر فقدم عليه مالكا، وسئل في أي أصحاب وسئل أي أصحاب الزهري أثبت، قال مالك أثبت في كل شيء. قلت أي سئل هو؟ نعم تقدير هو سؤال هذه فعل ماضي من مجهول، هما جملة استئنافية. أي نعم سئل هو سئل أحمد إيه إذا تقول أي هنا هي أي هي المفروضة. لا أنا الرفع مبتدا فما بعد خبر إيه ما في يعني تنصب هنا، وأثبت هي الخبر. وسئل أي أصحاب الزهري أثبت، وقال قال مالك أثبت في كل شيء. وقال ابن معين أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر. قال ومالك أثبت في نافع من ابن أيوب وعبيد الله وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد. وقال الفلاس أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة. قال فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديثا. وقال أبو حاتم الزهري الرازي مالك الإمام أهل الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالف مالك من أهل الحجاز فما حكم لمالك، ومالك نقي للرجال نقي الحديث وهو أتقن حديثا من الثور والأوزاعي وأقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه أقوى من معمر وابن أبي ذئب. وقال أحمد مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني هو لا صدق مدني لكن عندك مديني اكتبه. ولابن مالك يقول في ألفيته وفعالي في فعيلة تزن وفعلي في فعيلة حدن، معنى هذا بريدة يقول في نسبة بردي، المدينة تقول مدني، وفعلي في فعيلة تلتزم، فمثل حنيفة تقول حنفي مدينة مدني، هذا الأصل. المديني نسبة إلى المدنية، أما المدينة موجودة النسبة تقول هذا رجل مدني ما تقول مديني. بعضهم بريدة نحن تقول بريدي، هذا لحن بردي، وهذا معنى قوله وفعالي في فعيلة التزم، وفعالي في فعيلة بريدة، أمية فعيلة بريدة، فعلي تقول بردي. الحتم والحق المحلى لا من عريا من المثالين بمتى أولية، المراد مدينة ليست فاعلية. لا يقصدون هم يعبرون عن هذا وصادق مدني. حتى مثلا الناس يقولون الدولة الأموية هذا لحن صوابه الدولة الأموية أمية فعيلة. وسئل أحمد عن مالك بن عيينة الزهري، قال مالك أثبت مع قلة ما روى. وقال معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهري وبعده مالك. وسئل أيما أثبت في نافع عبيد الله أو مالك، قال ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله، كذا نقله المروزي. نعم سنأخذ إن شاء الله أصحاب عبيد الله من المهمات، نأخذ حتى إذا اختلفوا ننظر من نقدم فيهم، وهذا عبيد الله بن عمر العمري. سنأخذ إن شاء الله أصحاب الزهري، إذا اختلفوا من نقدم؟ هل نقدم ابن عيينة كما يقول الطائفة، أم نقدم مالكا كما يقوله الأكثر، أم نقدم معمرا كما يقوله آخرون، أم نقدم عقيل بن خالد ابن عقيل كما يقوله طائفة من العلاء، أم نقدم الليث بن سعد كما يقول أيضا الطائفة الآخرون؟ سنمر عليه إن شاء الله بذكر الطبقات. كذلك بالنسبة عبيد الله بن نافع، نافع له أصحاب كثيرون من نقدم فيه نافع، قيل مقدم فيه أصحاب نافع هو مالك، وقيل لا إن عبيد الله أوثق من مالك في نافع، والإمام أحمد اختلفت الرواية عنه، مرة يقدم مالكا ومرة يقدم عبيد الله بن عمر العمري، وهذا أخو عبد الله بن عمر العمري المكبر اللي هو سيء الحفظ. نعم. ونقل ابن هاني عن أبي أحمد مروزي. نعم. هذا نقله مروزي والمروزي. مروزي عندكم؟ أي نعم. مروزي. عندكم مروزي؟ نسخته نفس نسخته. نفس نسخته؟ مروزي قليل ينقل مثل هذا، فقهياته مروزي أكثر. أنت مروزي؟ لا كل نسختكم مروزي؟ مروزي. هل أقرب مروزي أقرب؟ ونقل ابن هاني عن أحمد قال أوثق وأصحاب نافع عندي أو أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. ونقل ابن هاني عنه أيضا قال ليس أحد في نافع في نافع نفث من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه، وهذا كله يخالف قول ابن عيينة. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن يخالف قوله ابن معين. ابن معين. ما العلاقة بالموضوع؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال وهيب لمالك لم أرى أروع عن نافع عن عبيد الله ابن عمر إذا كان إن كان حفظ. فقال مالك صدق. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت منا عن نافع عن أيوب من أيوب. فضحك مالك أي كأنه يريد مالك نفسه. وقال وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب الحديث ما نافع وأعلم به من أيوب. وقال ابن المعيني أثبتهم عندي أيوب. وقال يحيى القطان ابن جريج أثبت في نافع من مالك. وقال يحيى مرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير. إيش مقصوده هنا مرسلات مالك؟ يقول أحب إلي يعني يرسل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما مر علينا انه اذا استقبل احد من السنه. ايش خص الان هنا؟ وصلت الى ابي هريره والى يعني منقطعات. نعم منقطعات. نعم منقطعات. ما بيحصل مرسل مصطلح على المتاخرين ما يروي التابع عن النبي، مالك ليس بتابعه انما متابع التابعين. يحصل مرسلات على منقطعات. نعم هو مجرد انقطاع. البلاغات يسمونها مرسلا. البلاغات كلها من منقطع داخل في المرسلات هذه. هي أحسن من مرسلات الأعمش. الأعمش لأنه إذا كان بينه وبين آخر انقطاع غالبا يكون عن تدليس. مالك ما يدلس مالك. ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق وابن عيينة والنقود الثوري قال يحيى ليس من قومه صح حديثا من مالك. وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك عند عن ابن مسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي. نعم تقرأ مسيب والمسيب ولكن الصواب المسيب هكذا سماه أهله. وقصة مشهورة سيبوني سيبهم الله لم تثبت، لم يثبت عن الحسن أنه أنكر المسيب، وهذا اسم أهله. والاسم نوعان عند الفقهاء ما نحد خوف بذلك، إذا لم يكن محرما جائز يطلق عليه، أما ما حرم لذاته هذا ينهى عنه ويغير ما وجد إلى ذلك سبيل. مذهب مالك لا يزال متبوعا الى هذا العصر، ومن قديم اهل المغرب يقتدون بمالك. كان اهل الاندلس قبل سقوط الاندلس على مذهب المالكيه، والدول المجاوره للاندلس كبلاد المغرب من عصر الامام مالك تقريبا الى هذا العصر وهم مالكيه. والمذاهب الشهيره طبعا اربعه، مذهب الظاهر ليس فترات دون فترات، لكن المشهوره الان هي الاربعه. تقدم أكثر من مرة أن الحق لا يعرف وليس محصورا بأقاويل أربعة، ينظر في الدليل ما هو الراجح. لكن لا مانع الإنسان يعلم كتاب مذهب فلان وعلان مع شرح الدليل، لأن المقصود هو قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الحق. ونستعلمون قد تجد صعوبة ولا لا تجد صعوبة من قبل، كان في صعوبة هذه المسألة تقرر إلا وإنسان يجد من يعاديه فيها. أنا ما تجد أحد أن يعادي في مثل هذه المسائل، فأصبح التعصب للمشايخ من التعصب للأئمة الأربعة، والتعصب طبعا مذموم سواء للمشايخ ولا غير المشايخ. الإنسان إذا بلغه الحق يقبله. وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك عند عن ابن المسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي، وقال النسائي ومناه الله عز وجل على علم على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مالك سمع المسيب ويقول مالك عن المسيب أحب إلي أكيد ما يظهر صحيح لو قالك صحيح. متى توفي سعيد؟ متى ولي سعيد؟ من سنتين مضت للقضاء، هو لسات 15 وأدرك 8 من حياة عمر. عمر توفي كم؟ سنة الفقهاء 94. نعم قيل 94 وقيل قبل وقيل هيك. ما نعم الفقهاء 7 هذا ذكرنا الفقهاء. نعم وقيل من في العلم؟ يقيم من في فقه 7 وابحر العلم ليست بخارجة. الجمهور بيد الله يرحمه قاسم. نعم سعيد بن سليمان خالد. نعم سعيد هذا ابنه المسيب هذا شاهدنا. نعم وقال النسائي ومناه الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. قال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن مبارك من أجل ما أجل هذه زمانة إلا أنه يروي عن الضعفاء. وقال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا آمن على الحديث ثم يليه شعبة في الحديث ثم يحيى القطان. ليس بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهم. قل على هذا ابن طويل يحيى مالك. وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. وقال ابن معين مالك هو أمير الحديث أو أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن مديني كل مدني لم يحدث عن مالك ففي حديثه شيء. لا أعلم مالك ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء.